أكون وياك أوقاتي بتحلو تحلو معاك وحياتي تكمل برضاك أوقاتي بتحلو تحلو معاك وحياتي تكمل برضاك أوقاتي بتحلو تحلو معاك حياتي تكمل برضاك وبحس بروحي بوجودي من أول ما بكون وياك وبحس بروحي بوجودي من أول ما بكون وياك يا روحي ساعد ما لقاك ده يا روحي ساعد ما لقاك مش بس أوقاتي بتحلو دي العيشة والناس والجو مش بس أوقاتي بتحلو دي العيشة والناس والجو والناس والجو مش بس وقت بتحلو العيشة والناس والجو والدنيا الدنيا الدنيا بتضحك لي بتضحك لي معاك منهم كم ولا بقدر أفكر غير فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعادة بلالي مش بحسب فات منهم كم ولا بقدر أفكر غير فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعد بلالي مش بحسب فات منهم كوالا ولا بقدر أفكر غير فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعد بلالي مش بحسب فات منهم كم ولا ولا بقدر أفكر غير فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعد بلالي مش بحسب فات منهم كم ولا بقدر أفكر غير فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعد بلالي مش بحسب فات منهم كوالا ولا بقدر أفكر غير فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعد بلالي مش بحسب فات منهم كوالا ولا بقدر أفكر غير فيك والليل وعيك يساوي زمان واليوم وعيك يساوي زمان أكتر بزمان من ميت بكرة دليل بلقات أنوار وأمان دليل بلقات أنوار وأمان حتى ولو كان من غير أمرا من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعد بلالي مش بحسب فات منهم كم ولا بقدر أفكر غير فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعد بلالي مش بحسب فات منهم كم ولا بقدر أفكر غير فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعد بلاليك مش بحسب فات منهم كم ولا بقدر أفكر غير فيك دليل وعيك يساوي زمان واليوم وعيك يساوي زمان واكتر بزمان من ميت بكرة دليل بلقات أنوار وأمان دليل بلقات أنوار وأمان حتى ولو كان من غير أمرا وأنا بك على طول أحلم وبنون بحلم وبنون وبغني وأقول أنا بك على طول بحلم وبنون بحلم وبنون وبغني وأقول أقول أقول أقول رؤاتي بتحلم تحلو معاك حياتي تكمل برضاك وقتي بتحلو تحلو معاك حياتي تكمل برضاك يا روحي يا روحي ساعة ملقك مش بس أوقاتي بتحلو ده العيشة والناس والجو مش بس أوقاتي بتحلو العيشة والناس والجو والناس والجو مش بس أوقات بتحلم العيشة والناس والجو والدنيا الدنيا الدنيا بتضحك لي بتضحك لي معاك. وفيها عذاب هجر وشكوى بين العاشق انه بشوف ان العالم كله العالم كله محبين محبين. حسود بهواك وعزول يقولوا يا عين حسيبه يقولوا إن كان حسود بهواك وعزول يقولوا يا عين حسيبه يقولوا إن كان حسود بهواك وعزول يقولوا يا عين حسيبه يقولوا وانا خاف من ايه وانت معايا والعالم ايه ما انت كفايا وانا خاف من ايه وانت معايا والعالم ايه العالم ايه ما انت كفايا وانا خاف من ايه وانت معايا والعالم ايه العالم ايه ما انت كفا يا روحي السعيد ملقك ده يا روحي السعيد ملقك مش بس اوقاتي بتحلو العيشة والناس والجو مش بس وقت بتحلو العيشة والناس والجو مش بس وقت بتحلو العيشة والناس والجو مش بس وقت بتحلو العيشة والناس والجو والدنيا الدنيا بتضحك لي بتضحك لي معاك. سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام اوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام اوه يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام الحب ما بيحيي الأرواح مع كل شروق وأنا بلمح بكرة معاك أنا بلمح بكرة معاك فتان مليان سلام يا سلام يا سلام آه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام آه يا سلام لما الأيام يا سلام يا سلام يا سلام لما الأيام يا سلام يا سلام لما الأيام تضحك وتروح عيني يا الليل يا الليل والحب أما بيحيي الأرواح مع كل الشروق يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام اه سلام يا سلام يا سلام اه سلام يا سلام سلام سلام لما الأيام يا سلام يا سلام أو يا سلام لما الأيام يا سلام يا سلام لما الأيام تضحك وتروح والحب أما بيحيي الأرواح مع كل الشروق وأنا بلمح بكرة معك ده أنا بلمح بكرة معك فتان فتان مليان أفراح فتان فتان مليان أفراح وجمال أشكال العالم ما انتو كفاية وانا خاف من ايه ما انتو معايا العالم اجل عالمي ما انتو كفاية وانا خاف من ايه انتو معايا والعالم ايه العالم ايه ما انتو كفاية ويا روحي ساعة ملقك يا روحي ساعة ملقك والناس والجو مش بس انا بتحلى دي العيشة والناس والجو مش بس اوقاتي بتحلى العيشة والناس والجو مش بس اوقاتي بتحلى العيشة والناس والجو هو الدنيا الدنيا الدنيا بتضحك اللي بتضحك اللي